ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن من أراد الخروج من المدينة فليصلي في روضة المسجد ركعتين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر خلفه فيستقبل القبلة ويدعو بما أحب من الأدعية المشروعة ثم يختم دعاءه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل بهذه الصورة لا دليل عليه من السنة ولا الأثر، لكن بصورة أخرى نعم، كما ثبت ذلك عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يخرج أتى المسجد فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فقال السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، فيشرع في حق غيره أن يفعل كفعله رضي الله عنه بأن يأتي فيصلي في المسجد ركعتين في أي موضع منه، وإذا أراد قصد الروضة لأجل منزلتها كان ذلك جائزا، ثم يصلي فيه ما شاء ركعتين أو أكثر، ثم بعد ذلك ينصرف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هذا هو الوارد عن ابن عمر، ثم يخرج من المسجد بلا دعاء. وإذا استقبل القبلة ودعا بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى كان هذا جائزا. وأما المشروع الذي ينبغي التمسك به فهو ما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن المشروع في حق الخارج من المسجد أن ينصرف ولا يمشي القهقرة بأن يمشي على خلفه حتى يخرج، وما يفعله بعض الناس في المسجد الحرام من الخروج القهقرة والقبلة إلى وجوههم والأبواب إلى ظهورهم ويفعلون مثله في المسجد النبوي كل ذلك من أفعال أهل البدع. والمشروع أن يخرج الإنسان على وجهه، فإن هذا هو المستفيض من سنته صلى الله عليه وسلم من فعل أصحابه ومن بعدهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.